أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا لا نؤمن إلا بك، ولا نعبد إلا أنت، ولا نخلص إلا لك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نتوجه إلا إليك، ولا نجاهد إلا فيك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فمع المحاضرة الثالثة من المحاضرات الخاصة بقضية فلسطين، وعرضنا في المحاضرة السابقة سؤالا هاما، هو لماذا نحرر فلسطين، في محاولة لتحديد الهدف الذي من أجله تتحرك الطاقات والعقول والأيادي. لماذا نحرر فلسطين؟ ما هي الدوافع؟ وما هي النيات؟ وما هي الحقوق؟ وما هو الطريق؟ وتحدثنا عن 6 اختيارات أو محاور يعتقد في صحة كل منها مجموعة من المسلمين. فصلنا في 3 اختيارات في المرة السابقة. الاختيار الأول، هل لأنها إسلامية؟ وقد اخترنا هذا التوجه ووضحنا أسباب اختياره. الاختيار الثاني، نحررها لأن بها القدس، وتحدثنا عن سلبيات هذا الاختيار وعن إيجابياته، وخلصنا أنه مع أهمية القدس، إلا أننا لا نحرر فلسطين فقط من أجل القدس، ولكن من أجل كل فلسطين، بل إن الحديث عن القدس والقدس فقط قد يؤثر سلبا على قضية فلسطين. الاختيار الثالث، نحررها لأن بها الأقصى الشريف، وتحدثنا أيضا عن السلبيات والإيجابيات في هذا الاختيار بتفصيل كبير يرجع له في مكانه. وبقيت لنا 3 اختيارات لم نتحدث عنها، ويعتقد في صحتها طائفة كبيرة من المسلمين. في محاضرة اليوم نتحدث عن هذه الاختيارات الثلاثة الباقية. الاختيار الأول الذي نتحدث عنه اليوم، وهو الاختيار الرابع من الاختيارات المطروحة في المحاضرة السابقة، هو هل نحرر فلسطين لكونها عربية ونحن عرب؟ ولعل هذا الاختيار هو الأكثر شيوعا عند عموم المقاتلين من أجل القضية الفلسطينية، وهو الاختيار الذي تتولاه معظم دوائر الإعلام العربية ومعظم الهيئات الرسمية في مختلف بلاد العالم العربي. والحق أني أرى أن هذا الاختيار هو منطلق خطير يغير كثيرا من الفهم الصحيح للقضية، ويضعف كثيرا من أوراق الضغط عندنا، بل ويتمشى تماما مع المؤامرة الفكرية التي يتولاها الغرب والشرق ومن خدع بقولهم من المسلمين. حتى لو كان هؤلاء المطالبون يطالبون بكامل فلسطين، ولكن من منطلق أنها عربية. يعني حاجة غريبة، مع ان احنا ممكن ناخد كل فلسطين تحت هذا المنطلق، الا ان هذا الامر سيؤدي الى كارثة كبيرة بارض فلسطين، ان نأخذها تحت مسمى انها عربية. لا تنسى ما ذكرناه في المحاضرة الاولى، اخطاء الفهم قد تسقط الامم. تعالوا كده نشوف ما هي عيوب الاختيار الذي نحن بصدده الآن. أولا، يقولون إن فلسطين عربية لأنه كان يعيش فيها قبل دخول اليهود لفلسطين قبائل كنعان العربية، ولذا فهي عربية، ومن أجل ذلك ندافع عنها. وهم بذلك يربطون ملكية البلد بمن عاش فيها أولا، وهذا مبدأ غير إسلامي كما ذكرنا في الدرس السابق. ذكرنا أن البلاد تصبح ملكا للمسلمين بفتحهم إياها، سواء كان ساكنوها من قبل عربا أو غير عرب. مصر الآن دولة عربية، هل سكنها العرب أولا ولذا فهي عربية، أم من الممكن أن يقوم القبط الآن ويقولون هذه بلادنا وعشنا فيها قبل المسلمين؟ وهذا صحيح، نعم عاشوا فيها قبل المسلمين، لكن منذ أن فتحت بالإسلام أصبحت البلاد إسلامية. الجزائر الآن دولة عربية، هل سكنها العرب أولا أم أنها كانت مسكونة بالبربر وهم ليسوا من العرب؟ هل فتح المسلمون بلاد فارس لأنه كانت لهم جذور عربية في فارس؟ هل فتحوا بلاد الأندلس لأنه كانت لهم جذور عربية في الأندلس؟ إذن لا يجب أن يجرنا اليهود إلى جدالات جانبية لإخراجنا عن المنهج السليم، فيأتي اليهود ويزورون التاريخ ونظل في جدال طويل ورجوع للحفريات. من آخر ما سمعت أن شارون أعلن أنهم وجدوا آثارا في الجولان تدل على أن اليهود سكنوا هذه البلاد قبل العرب. طبعا هم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وتعالوا بقى ندخل في جدل عقيم وطويل وحفريات مزورة وخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى، لأن احنا بننجر مع اليهود إلى جدالات خارج المنهج. وبعدين يعني لو كان الأمر بالطريقة دي، طب ما تيجي نخرج الأستراليين مثلا من أستراليا. من المعروف أن أهل أستراليا الحاليين ليسوا هم الأهل الأصليين. ما تيجي نخرج روسيا من الشيشان. ما الجميع يعترف أن أهل الشيشان سكنوا في بلاد الشيشان قبل روسيا. بل ما تيجي نخرج أمريكا نفسها أو الأمريكان نفسهم من بلاد أمريكا ونعطيها للهنود الحمر الذين لا ينكر الأمريكان أنهم سكنوا البلاد قبلهم. إذن ما فيش داعي نمشي مع اليهود في السكة دي، هم قوم تمرسوا على الجدال وتمرسوا على تغييب الحق وتمرسوا على إنكار الحقيقة ولو كانت مثل ضوء الشمس. ثانيا، هل يحرر المسلمون فلسطين لكون كنعان كان يسكن فيها أولا؟ تعالوا كده نفكر بهدوء، هل نتشرف بانتمائنا إلى كنعان؟ قبائل كنعان هذه كانت قبائل وثنية عربية تعيش في أرض فلسطين منذ قديم الزمان، وهم أي اليهود يقولون إن داود وسليمان عليهما السلام كان يعيشان في هذه البلاد، ومن قبلهما يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. والحق أقول نعم كان كنعان يعيش قبل هؤلاء الأنبياء في فلسطين، لكن أنا يشرفني الانتماء إلى هؤلاء الأنبياء المرسلين عن الانتماء إلى كنعان. بيننا وبين هؤلاء الأنبياء أخوة العقيدة وأخوة الإيمان بالله، بينما بيني وبين كنعان كره في الله، أكرهه لأنه كان يسجد لصنم من دون الله. وهكذا الأساس الذي يبني عليه المسلم علاقاته الحب في الله والبغض في الله أو ثقار الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفعل مثلما فعل كاتب مصري مشهور يكتب عمودا ثابتا في صحيفة مشهورة من أن اليهود من طبعهم الغدر وإنكار الجميل، حتى إن موسى عليه السلام والكلام للمؤلف المشهور قد قتل المصري وهرب ولم يراعي حق المصريين الذين ربوه وأطعموه وحملوه فوق رؤوسهم كما يقول بلفظه. يعني الرجل يطعن طعنا مباشرا في نبي من أنبياء الله لأنه إسرائيلي. سبحان الله، هذا النبي من أولي العزم من الرسل، ولا يجب أبدا أبدا أن يدفعنا كرهنا لليهود أن نكره أنبياءهم رسل الله. خطأ كبير جدا في الفهم. أقل ما يوصف به فعل هذا المفكر أن هذا سوء أدب مع الأنبياء، ونسأل الله أن يكون قد ارتكبه عن جهل، وإلا فالعواقب خطيرة، بل وخطيرة جدا. وسؤال في أذنك، أيهما أشرف لك؟ أن تنتمي إلى أبي جهل العربي القرشي الكافر، أم إلى بلال الحبشي المؤمن وليس بعربي؟ أيهما أشرف لك؟ أن تنتمي إلى أبي لهب العربي القرشي الكافر، أم إلى طارق بن زياد البربري المؤمن وليس بعربي؟ أيهما أشرف لك؟ أن تنتمي إلى الوليد بن المغيرة العربي القرشي الكافر، أم إلى صلاح الدين الأيوبي الكردي المؤمن وليس بعربي؟ طبعا احنا عندنا خلفية ان صلاح الدين عربي، لان الفيلم المشهور اللي جابوه بيتكلم عن صلاح الدين الأيوبي، جاءوا على لسان صلاح الدين الأيوبي كلمة مزورة يقول نحن العرب فعلنا كذا وكذا، والأصل أننا نحن المسلمون. أيهما أشرف لك؟ أن تنتمي إلى أمية بن خلف العربي القرشي الكافر، أم إلى محمد الفاتح التركي فاتح القسطنطينية المؤمن وليس بعربي؟ أيهما أشرف لك؟ أن تنتمي إلى النضر بن الحارث العربي القرشي الكافر، أم إلى قطز المملوكي الشرقسي المؤمن وليس بعربي؟ دلوقتي اكتشفنا أن كثيرا من رموزنا الإسلامية العظيمة ليست بعربية. نحن يا إخوة لا نحرر فلسطين لكونها سكنت بكنعان الوثني أولا، نحن نحررها لأنها بكاملها قطر إسلامي فتح بالإسلام كما ذكرنا. ثالثا، من خطورة تكرار أن فلسطين عربية، فلسطين عربية، أن ينسى المسلمون البلاد الإسلامية المحتلة غير العربية، وأن ينسى المسلمون هموم المسلمين غير العرب حتى وإن كانوا في بلاد غير محتلة. المسلمون في جمهوريات الاتحاد السوفيتي المحررة يحتاجون إلى عون المسلمين من العرب وغيرهم. للعلم، إسرائيل هي أول دولة ذهبت وأقامت علاقات وثيقة مع هذه الدول الإسلامية، والمسلمون في غياب عظيم عن هذا الدور الكبير. تخيلوا إسرائيل أول بلد عملت علاقات مع تركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان وطاجكستان وكل هذه البلاد، ثروات ضخمة جدا في هذه البلاد، وطاقات بشرية كبيرة جدا جدا في هذه البلاد، أقامت معها إسرائيل هذه العلاقات ولم يتحرك لها المسلمون. المسلمون في بلاد إفريقيا يحتاجون إلى المسلمين في بلاد العرب. المسلمون الأمريكيون والأوروبيون يحتاجون إلى المسلمين في بلاد العرب. الذي يجمعنا معهم هو رباط العقيدة وليس رباط العنصر والعرق. رابعا، بمناداتنا بعروبة فلسطين تحذف ببساطة قوة مليار مسلم مساعد ومعين. شيء شديد الحساسية يدخل في قلوب غير العرب عندما تتحدث عن عروبتك، وكأنهم مسلمون من الدرجة الثانية. ولاحظ في بلاد العالم الغربي حيث تعيش جاليات مسلمة من شتى البقاع، تجد أمورا عجبة، تجد المسلمين مقسمين إلى مجموعات منفصلة بحسب العنصر، بل وقد يتنافسون فيما بينهم تنافسا يخل بالعلاقة بينهم، بل وقد يتصارعون في هذه الغربة. تجد على سبيل المثال مجموعة عربية تجمع عربي، ومجموعة باكستانية تجمع آخر باكستاني، ومجموعة تركية، وهكذا بحسب العرق والعنصر. والله أذكر حديثا تحدثت به مع باكستاني، قال إن في قلبه ألم شديد لإحساسه أن العرب ينظرون إليهم نظرة دنيا، مع شدة العاطفة الإسلامية في قلوب الباكستانيين وفي قلوب الهنود وفي قلوب الأندلسيين وفي قلوب الماليزيين. يقول في قلوبنا عاطفة إسلامية شديدة، ويقول ومع أنه قد خرج منا وممن حولنا من البلاد غير العربية البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة والبيهقي والغزالي والسرخسي والنسابوري، كل هؤلاء وغيرهم كثير خرجوا من هذه البلاد غير العربية، إلا أن العرب ينظروا إلينا نظرة دنيا في قلبه ألم شديد جدا. وتجد تبص لصلاة الفجر، سبحان الله، تجد نسبة الحضور في صلاة الفجر في هذه البلاد الغربية أكثر من 70% أو 75% من الجاليات الباكستانية والهندية والماليزية وغير العربية بصفة عامة، عاطفة كبيرة جدا جدا. وإحنا ببساطة لما نقول نحن عرب ونحرر فلسطين لكونها عربية، نحذف كل هؤلاء من صف المسلمين ومن صف القوة المواجهة لإسرائيل. ببساطة بهذه الكلمة تحذف 200 مليون أندونيسي، ببساطة تحذف 100 مليون باكستاني، 100 مليون بنجلاديشي، 100 مليون نيجيري، 80 مليون تركي، 100 مليون هندي وغيرهم كثير. يا أخي وسع مداركك وانظر ماذا أراد الله لك وتبتغي غيره، انظر إلى الأمر من منظور سياسي وعسكري واقتصادي من باب المصالح. هل من المصلحة أن تواجه إسرائيل وأنت تبلغ من العدد 200 مليون، أم من المصلحة أن تواجهها وأنت تبلغ من العدد مليار مسلم و200 أو 300 مليون؟ فرق ضخم جدا وفرق كبير جدا. تخيل معي بدلا من الجامعة العربية كيان آخر اسمه الجامعة الإسلامية، كما كان يريد السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله آخر السلاطين المحترمين في الخلافة العثمانية. تخيل معي جامعة تكون قراراتها ليس مجرد التنفيس عن الشعوب الإسلامية، ولكن أخذ قرارات واقعية مؤثرة تغير من مسار الشعوب تبعا لمصلحة الشعوب. جامعة إسلامية موحدة تجمع بين طياتها طاقة بشرية هائلة، وفيها تكنولوجيا ماليزيا وأندونيسيا، وفيها بترول الخليج والقوقاز، وفيها مزارع السودان والعراق، وفيها مناجم أفريقية، وفيها صواريخ إيران، وفيها نووية باكستان، وفيها يورانيوم كازاخستان، وفيها قناة السويس وباب المندب ومضيق البسفور في تركيا. يا أخي اعرف إمكانيات الأمة الإسلامية وبلاش عن جهية العنصر وعن جهية القومية وعن جهية القبلية. خامسا، غير أن أخطر الآثار على المنادات بعروبة فلسطين هي تغير الغاية من القتال وفقدان العنصر الحقيقي للنصر وهو قوة العقيدة الإسلامية. وطبق الكلام ده كده معايا على قضية فلسطين. السلطة العلمانية هي التي لا تربط منهجها بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بل تربطه فقط بالآباء والأجداد، وكأن لسان حالهم يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه السلطة العلمانية تشعر أن قوتها قوة ذاتية في أفرادها وليس في كونها تعمل لله عز وجل، بينما السلطة الإسلامية تشعر أن قوتها مستمدة من الله الخالق وليس من غيره من المخلوقات. وإن شعرت السلطة العلمانية بضعف وذل تلجأ إلى عموم البشر الأقوياء في نظرها، ولا تنظر إلى الدستور الصحيح الذي يحدد طريقة السير وطريقة الحياة، تلجأ إلى غيرها ممن يعتزون بآبائهم مثلما تعتز هي بآبائها، بل وقد تحارب من ينادون بإسلامية المنهج وإسلامية الطريق. قد تلجأ السلطة العلمانية إلى روسيا باعتبارها صديق قديم وتنسى أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وتنسى أن روسيا لما واجهت مشكلة مثل مشكلة فلسطين مع إخوان الفلسطينيين في الشيشان ما كان لها حل إلا القتل والإبادة، فكيف ترجو منها تأييدا في فلسطين لذات القوم الذين يقاتلونهم في الشيشان؟ وقد تلجأ إلى بريطانيا وفرنسا وتنسى أن بريطانيا هي التي زرعت إسرائيل في فلسطين بتأييد فرنسي كما سيأتي في تاريخ فلسطين، وتنسى أن طائرات بريطانيا ما زالت تقصف إخوانهم في العراق، بل وقد تلجأ وفي سفه شديد إلى أمريكا مع علمهم أنها المؤيد الأول والدائم والمستمر لكل ما تفعله إسرائيل. فإذا بهم يرسلون الرسائل إلى رؤساء أمريكا يطلبون منهم أن يوقفوا عنف إسرائيل. سبحان الله، بل والعجب العجاب، قد يلجأ إلى إسرائيل ذاتها بتنسيقات أمنية وترتيبات عجيبة يدفع ثمنها الإسلاميون من أهل فلسطين، وهكذا يبحثون عن عزتهم في مناهج كثيرة وقوى متعددة، ولا يفكرون ما داموا ينطلقون من مبدأ عنصري وهو العروبة وفقط العروبة في الذهاب إلى المنهج الإسلامي. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولو ذهبوا أحيانا إلى المنهج الإسلامي فإنه يكون على سبيل الاضطرار لا الرغبة. أحيانا يطلقون الإسلاميين لإرهاب العدو لا اقتناعا بمنهجهم. أحيانا يزورون باكستان أو إيران لعلها تفعل ما لم يفعله أبناء العمومة من العرب، اضطرار غير مقصود لا يغني عند الله شيئا. إلى هؤلاء الذين يعتزون بعروبتهم بديلا عن إسلاميتهم أنقل إليهم قولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول مشهور: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، إن كنتم تشعرون بذل فاعلموا أنكم قد ابتغيتم العزة في غير موضعها. نصر المسلمين يا إخوة يستمد من نصر الله لهم، ونصر الله لهم يستمد من نصرهم لله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكيف ننصر الله؟ ننصره بتطبيق شرعه، ننصره بطاعة أوامره، ننصره باجتناب نواهيه، ننصره بالالتزام بطريق نبيه صلى الله عليه وسلم، ننصره بالبعد عن العنصرية والفرقة. خبر قرأته في صحيفة أمريكية، والله ظننته خبرا كيديا، ما ظننت أنه خبر صحيح حتى تيقنت من بعض الفلسطينيين هناك. تهنئة أمريكية للسلطة هناك في فلسطين بإنشاء أكبر مصدر من مصادر الاقتصاد الفلسطيني هناك. يا ترى إيه هو أكبر مصدر سيمد الدولة الفلسطينية الناشئة؟ ما هو المصدر الذي سيمدها بالمال والطاقة؟ حاجة عجيبة جدا، إنشاء أكبر نادي للقمار في الشرق الأوسط في أريحة. نعم والله يا إخوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكبر نادي للقمار. ولما سئلوا عن ذلك قالوا إن القمار محرم في إسرائيل، ما فيش نوادي قمار هناك في إسرائيل، ولذلك أنشأوا هذا النادي في أريحة علشان يعني يضحكوا على اليهود، يجوا يلعبوا في أريحة ويصرفوا فلوسهم هناك، ويصبح المصدر الرئيسي للدخل الفلسطيني من القمار. منهج علماني بعيد تماما تماما عن أسباب النصر الحقيقية للمسلمين. معظم المطلوبين من قبل إسرائيل بتهمة أنهم يرهبون إسرائيل عاشوا شهورا وسنوات في سجون السلطة العربية، نعم العربية في فلسطين. شيء خطير جدا إلغاء إسلامية القضية وجعلها قضية عربية عنصرية فقط. والله شاهدت استيكر ملصق بيوزع في المكتبات الإسلامية، ملصق عجيب جدا، مكتوب عليه إيه؟ مكتوب عليه القدس عربية. القدس عربية، يعني أولا اتكلمنا في الدرس السابق عن قضية القدس وفلسطين والفرق بينهما، فهو يعني صغر القضية جدا جعلها القدس، وبعدين ما قالش إسلامية كمان، يعني ضيع الوجه بقت القدس عربية. وأشد من هذا أنك عندما تنظر إلى هذا الملصق تجد أنه قد رسم عليه قبة الصخرة ولم يرسم المسجد الأقصى، وهذه النقطة تحدثنا عنها في الدرس السابق، تمييع تام للقضية وهدر كامل لأسداد القوة. إسرائيل كانت في منتهى الذكاء أن ضربت على هذا الوتر لما قامت، أطلقت على نفسها اسما قوميا عنصريا، إسرائيل، وهو يعقوب عليه السلام، وهو منهم ومن أمثالهم بريء، وكأن كل الدولة تقوم على أكتاف أولاد إسرائيل، مع أن معظم اليهود في إسرائيل ليسوا من أبناء يعقوب، ليسوا من أبناء إسرائيل ولا حتى من الأصداق، بل هم من الذين دخلوا اليهودية في أوروبا الشرقية وأفريقيا بعد ذلك. اليهود ثلاث طوائف ضخمة جدا، منشئوا الدولة اليهودية والذين يسيطرون على أعلى وأهم المناصب فيها حتى الآن هم من طائفة يهودية تسمى الإشكانزيم. الإشكنازي أو الإشكانزيم هؤلاء في اللغة العبرية تعني الألماني، لأنهم كانوا يعيشون زمانا طويلا يتكلمون لغة مكونة من خليط من الألمانية والعبرية، عاشوا في ألمانيا وشرق أوروبا وروسيا، وهم جميعا من سلالات قبائل الخزر الوثنية الذين كانوا يسكنون في تلك المناطق واعتنقوا اليهودية في القرن العاشر الميلادي، يعني حاجة حديثة جدا، ولا يمتون بأي صلة عرقية لبني إسرائيل، ويطلقون عليهم أحيانا اليهود الغربيون. عارفين بيمثلوا كم في المية من اليهود في العالم؟ قرابة 80%. 80% من يهود العالم ليسوا من أصل إسرائيلي، ومنهم معظم يهود الولايات المتحدة الأمريكية الذين هاجروا إليها خلال القرنين 19 و20. ومن هؤلاء خرج معظم زعماء الحركة الصهيونية وقادة إسرائيل الآن. المجموعة الثانية من اليهود هم اليهود الشرقيين، يطلقون عليهم اسم السفرديم، وهم الذين عاشوا فترات طويلة في بلاد المسلمين سواء في الأندلس أو في شمال إفريقيا أو في مصر أو تركيا أو إيران، وهؤلاء يتكلمون إما العربية وإما لغة أخرى تعرف باسم اللادينو، خليط بين العبرية والأسبانية، ولذلك أطلق عليهم السفرديين، سفردي بمعنى أسباني. وهؤلاء معظمهم من أبناء اليهود الذين شتتهم الرومان من فلسطين. المجموعة الثالثة هي يهود الفلاشة، مشهورة، هم اليهود الذين يعيشون في إفريقيا وبالذات في أثيوبيا. إذن معظم يهود العالم ليسوا من أبناء إسرائيل، كما أن ليس كل أبناء إسرائيل ظلوا على يهوديتهم، فكثيرا من أبناء إسرائيل دخلوا النصرانية على مدار 20 قرن سابقة، وكثير أيضا دخلوا الإسلام على مدار 14 قرن سابقة. وهؤلاء النصارى أو المسلمين وإن كانوا من أبناء إسرائيل إلا أن اليهود لا يدينون لهم بأي ولاء، بل على العكس يكنون إليهم كل الكراهية والبغض. إذن إيه الحاجة اللي بتجمع شتات اليهود من كل بلاد العالم؟ إيه الحاجة اللي بتضم كل العنصريات المختلفة، العنصريات الأوروبية والعنصريات الروسية والعنصريات الإفريقية والعنصريات اللي أصلا من بني إسرائيل؟ هذا الشيء هو الديانة اليهودية وليس العنصرية الإسرائيلية. يعني كلمة إسرائيل لا تمثل حقيقة الدولة، والتسمية الصحيحة المناسبة لهذه الدولة هي دولة اليهود، وهذه كانت التسمية التي تطرح في أروقة الأمم المتحدة قبل قيام إسرائيل، جويش ستيت أو دولة اليهود. ومع ذلك لما قامت في سنة 48 سمت نفسها بإسرائيل. لماذا؟ لأنها لو أطلقت على نفسها الدولة اليهودية كان بالتبعية أن يطلق على من حولها الدولة الإسلامية، وهذا شيء بالغ الخطورة على إسرائيل. هي لا تريد استثارة النوازع الدينية عند المسلمين فيصبح الإسلام في مقابلة اليهودية، ويفقه المسلمون المعركة كما فقهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون مواطن القوة في جيش المسلمين، والمسلمون لا يعلمون أين مواطن القوة في جيشهم. هم يريدون أن يفهم المسلمون المعركة على أنها حرب بين عنصرين، بين أبناء إسرائيل وبين أبناء يعرب العربي، فتصبح إسرائيل في مقابلة العرب، ويصبح الصراع اسمه الصراع العربي الإسرائيلي وليس الصراع الإسلامي اليهودي وشتان. وبالتأكيد فإن اليهود قد قرأوا جيدا تاريخ المسلمين وعلموا أن لحظات الانتفاضة الحقيقية والنصر المبين للمسلمين لا تكون إلا تحت راية الإسلام، أما غيرها من الرايات فلا يتحقق تحته نصر. فقال اليهود: فليحاربنا المسلمون تحت أي راية فسوف ننتصر عليهم، تحت راية العروبة، تحت راية الاشتراكية، تحت راية الرأسمالية، تحت راية الفلسطينية، الفرعونية، الفينيقية، أي راية مش هتفرق، المهم عندهم بلاش راية الإسلام. انظر إلى كلام بن غوريون أول رئيس لإسرائيل: نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد. شيمون بريز في مؤتمر انتخابي كان يقول: لا يمكن أبدا أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفه، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه. إن شاء الله ربنا هيخيب ظنه، ولن يغمد الإسلام سيفه أبدا. إذن القتال تحت راية العروبة بدلا من راية الإسلام شيء خطير. لما ذكرناه؟ أولا لأنه لا يهم من عاش فيها أولا، المهم متى فتحت. ثانيا لأننا لا يشرفنا الانتماء إلى كنعان العربي الوثني. ثالثا لأننا قد ننسى البلاد الإسلامية المحتلة وهي غير عربية. رابعا لأننا سنفقد الوحدة مع مليار مسلم غير عربي. خامسا وهو الأخطر على الإطلاق، لأننا سنفقد عنصر القوة الرئيسي وهو قوة العقيدة الإسلامية وتأييد رب العالمين. طيب واحد ممكن يسأل سؤال: يعني يكون فلسطين عربية لم يفرق بالمرة معنا؟ أقول لا، فرق، بس مش بسبب العنصر والأب، ولكن بسبب اللغة، اللغة العربية، إنما العربية اللسان، من تحدث العربية فهو عربي ولو كان أبواه من العجم، ومن لم يتحدث العربية فهو ليس بعربي ولو كان أبواه قرشيين. هذا هو المحك الحقيقي، يجب أن نحث أولادنا وأنفسنا على تعلم اللغة العربية والاعتزاز بها، لأنها لغة القرآن ومشرفة على غيرها من اللغات، وهي لغة أهل الجنة. أما الاعتزاز بالعنصر فهذا أمر مرفوض تماما. طبعا الذي يتكلم اللغة العربية يستطيع أن يقرأ القرآن ويفهم القرآن ويستنبط من القرآن، وكذلك مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مع كتب الفقه والتفسير والعقيدة وغيرها من الكتب، وشتان بين اللغة الأصلية وبين التراجم، شتان. اللي بيقدر يقرأ إنجليزي كده يحاول يقرأ الآيات باللغة الإنجليزية، يحاول يقرأ ترجمة القرآن الكريم، وسيلاحظ ببساطة شديدة وبسهولة شديدة كيف الفرق بين لغة القرآن وبين الترجمة. هي ثغرة عظيمة عليها المسلمون العرب، عليهم أن يفقهوا الدين ويصلوا به إلى غير العرب ويعلموهم العربية حتى يستمتعوا بالقرآن والحديث بأنفسهم. وهو أيضا واجب هام جدا لغير العرب أن يتعلموا العربية ويتخذوها بديلا عن لغتهم، ويربطوا أنفسهم بالكيان الإسلامي الكبير المجتمع على قرآن الله سبحانه وتعالى وعلى حديث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. بهذه اللغة يفهمون دستور حياتهم وسبيل نجاتهم. وأهل فلسطين جميعا يتكلمون العربية ويقرؤون القرآن ويفهمون الحديث وهذا يزيدهم شرفا إلى شرفهم وعزا إلى عزتهم لدينهم ولغتهم وليس لعنصرهم وأصلهم. هذا كان الاختيار الرابع، أننا لا نحرر فلسطين لكونها عربية بل لكونها إسلامية. الاختيار الخامس، وهو أمر يقاتل من أجله بعض المسلمين ولكن ليس بالأمر المنتشر، بعض المسلمين يقاتل فقط من أجل إعادة اللاجئين إلى أرض فلسطين، فأقول إن هذا هو ما تريده إسرائيل تماما، أن تجعل القضية قضية لاجئين. وهنا تدخل إسرائيل وتعرض حلولا، إما أن يعوضوا اللاجئين مالا ويسكنوهم في مكان خارج فلسطين، يعني مثلا في الأردن أو في لبنان أو في مصر أو في ليبيا أو في أي مكان، وقد عرض بالفعل هذا من قبل، ليس هذا بجديد. كان موسى ديان يتعجب قائلا يريدون إعادة اللاجئين إلى إسرائيل وهي تبلغ من المساحة 28,000 كيلومتر مربع. طبعا 28,000 كيلومتر مربع هي مساحة كل فلسطين، فيقول يريدون أن يعيدوا اللاجئين إلى إسرائيل وهي تبلغ من المساحة 28,000 كيلومتر مربع فقط، وعندهم من الأرض ما تبلغ مساحته أكثر من 14 مليون كيلومتر مربع، في إشارة إلى مساحة الدول العربية المحيطة. طبعا بيقول يعني بيضيع خالص القضية، القضية مش قضية أرض، القضية قضية ناس مش لاقيين مكان يسكنوا فيه. طيب هنسكنهم في أماكن أفضل من الأماكن التي سكنوا فيها، تجد أنه بسهولة شديدة جدا يستطيع الفلسطينيون أن يهاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ويحصلوا هناك على الجنسية الأمريكية، كويس، يعيش هناك في أمريكا ويتركوا أرض فلسطين. إذن هناك طرح إسرائيلي بعرض مال أو بدل أو تعويض للاجئين ويتركوا أرض فلسطين. البديل الآخر أن يعودوا إلى فلسطين تحت الحكم اليهودي، وبذلك يصبحون مثل عرب إسرائيل الآن، مجموعة من العرب مضطهدة تحت حكم اليهود، يعاملون بعنصرية واضحة وسيطرة كاملة، ولو سمح لهم برفع صوت فلن يكون إلا من خلال الأحزاب اليهودية الليكود أو العمل، ولو زاد الصوت عن حده لابد أن يكون العقاب إما قطع اللسان أو قطع العنق. هذا بلا شك تضييع كبير جدا لمفهوم القضية الصحيح، مفهوم القضية أننا نعود إلى الأرض، يعود اللاجئون إلى الأرض حاكمين وليسوا محكومين بالحكم اليهودي، لا يعيشون تحت وطأة اليهود هناك فيما يسمى بإسرائيل. إذن هذا الطرح غير مقبول بالمرة، ومع ذلك يردده بعض الناس، لكن لا نقبله لا شرعا ولا عقلا. الاختيار السادس والأخير، هل نحرر فلسطين لوقف نزيف الدماء؟ كثير من المسلمين يتحرك لحل قضية فلسطين بغية وقف نزيف الدماء، وهذا ولا شك هدف نبيل وعظيم وكريم، وقد حدثنا من قبل عن حرمة دماء المسلمين وأنها أغلى من الأقصى الشريف، ولكن بأي ثمن ستنقذون الدماء؟ ما الثمن الذي سيدفع لإنقاذ الدماء الطاهرة والأرواح الزكية؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال أسأل سؤالا آخر، ما هي مقاصد الشريعة الإسلامية؟ ما هي الأهداف التي من أجلها شرعت القوانين في الإسلام؟ وضعت الشريعة الإسلامية لحفظ 5 أمور مرتبة بحسب الأهمية، أشياء 5 ضرورية لحياة الناس: الدين، النفس، النسل، المال والعقل. أول هذه الأشياء الدين، ويبذل كل شيء للحفاظ على الدين، حتى النفس تبذل للحفاظ على الدين، ولذلك شرع الله الجهاد في سبيله، وحض الإسلام على التضحية بالنفس والمال من أجل حفظ الدين ونشر الدين وتعليم الدين. النفس مقدمة على النسل، لذلك إن كانت حياة الأم مهددة بالخطر يضحى بالنسل من أجل الحفاظ على النفس. النفس أيضا مقدمة على المال، لذلك يبذل المال كله للحفاظ على نفس المؤمن. النفس أيضا مقدمة على العقل، إن كاد الرجل أن يهلك عطشا جاز له أن يشرب خمرا، مع أن هذا سيذهب عقله، لكن النفس مقدمة. النفس مقدمة على كل هذه الأشياء، لكن ليست مقدمة على الدين. لا يضحى بالدين من أجل النفس، لأن الدين هو المقصد الأول للشريعة. في قضية فلسطين ذكرنا أن تحرير أرض فلسطين فرض عين على المسلمين، فرض عين على المسلمين، نعم، لأنها أرض فتحت بالإسلام وحكمت بالإسلام ثم احتلت من قبل اليهود لتحكم بشرع غير شرع الإسلام وبدين محرف وبقوانين علمانية وبتغييب للدين. وكون تحرير أرض فلسطين يأخذ هذا المنطلق يجعل هذا التحرير جزءا من الدين. إذن إضاعة أرض فلسطين هي إضاعة للدين، ومن أجل حفظ أرض فلسطين أي حفظ الدين يبذل كل شيء حتى النفس، بل من أجل حفظ أشبار من أرض فلسطين تبذل النفس. الدفاع عما تملك جزء من الدين، لذلك مع أن المال مؤخر عن النفس إلا إن ذلك عندما تنفقه مختارا، لكن إذا أخذ رجل مالك عنوة شرع لك الله أن تقاتل دون مالك، وقد تبذل النفس، لأن احتلال المال أو سرقة المال أصبحت تضييعا للدين. روى الترمذي والإمام أحمد عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. هذا للدفاع عن شيء تملكه، فما بالك بالدفاع عن أرض إسلامية محتلة؟ هذا أمر ليس لك أن تتركه، لست مخيرا في ذلك. هذا قد فرض فرضا عينيا على كل أهل فلسطين، وإن لم يكفوا فرض على أمة المسلمين جميعا. نرجع للسؤال الأول، كثير من المسلمين يتحركون لإنقاذ دماء فلسطين، ترى ما هو الثمن الذي سيدفع لإنقاذ هذه الدماء؟ إن كنت ستدفع مالا لإنقاذه فهذا مقبول، إن كنت ستدفع عقلا وفكرا ومجهودا لإنقاذه فهذا أيضا مقبول، إن كنت ستبذل نفسك من أجل نفسه فهذا مقبول وهو من باب الإيثار. لكن أن تبذل أرضا ولو شبرا من أرض المسلمين لإنقاذ الأرواح فهذا ليس بمقبول، لأن بذل الأرض تضييع للدين وبذل النفس حفظ للدين. إذن لا يستقيم أبدا أن أحرك بسرعة مفاوضات السلام كما يقولون لإنقاذ أرواح الفلسطينيين الأبرياء في مقابل إعطاء 80% من أرض فلسطين لليهود. نعم يا إخوة، منتهى أحلام المفاوضين الفلسطينيين أن يحصلوا على 22% من أرض فلسطين، ويعترفون بعد ذلك لإسرائيل ب 78% من الأرض، ده حتى لو وافقت إسرائيل على كده. إذن نخرج بقاعدة من هذا الحوار، وهي يقدم الدين على كل شيء، ومن أجله يبذل الغالي والثمين وإن كان نفسا أو مالا. غير أن لنا تعليقات أخرى على قضية دماء الفلسطينيين في الانتفاضة. أولا، واحد ممكن يسأل، يعني ما فيش طريقة لتحرير فلسطين من غير الدماء الكثيرة التي تبذل؟ وسبحان الله، الإجابة بمنتهى الأسف لا، مش ممكن. سنة من سنن الله في الأرض أن الشعوب لا تحرر إلا بالدماء والتضحيات والبذل والعطاء. الشعوب، كل الشعوب حتى الشعوب غير الإسلامية، فيتنام لم تحرر من العدوان الأمريكي إلا بالدماء، بذلوا دماءهم من أجل تحرير أرضهم، وهم ليسوا أصلا على ملة من الملل ولا يرجون أجرا ولا ثوابا، لكن ثمن الحرية عظيم. لا يمكن أبدا أن يأخذ الناس حقوقهم من الطواغيط والجبابرة والمحتلين حول طاولة مفاوضات. لو قعد الفيتناميون مع الأمريكان 1000 سنة حول طاولة مفاوضات ما خرج الأمريكان من أرضهم. لو قعد الليبيون مع الإيطاليين 1000 سنة حول طاولة مفاوضات ما خرج الطليان من ليبيا. لو قعد الجزائريون مع الفرنسيين 1000 سنة حول طاولة مفاوضات ما خرج الفرنسيون، وهكذا. لماذا تتشذ فلسطين عن القاعدة؟ لماذا يعتقد المفاوضون الفلسطينيون أن إسرائيل سوف تعطيهم حقا حول طاولة مفاوضات، مع أنهم يعلمون أن اليهود أخس وأنزل 1000 مرة من المحتلين السابقين، سواء كانوا أمريكان أو إنجليز أو طليان؟ أعلم أنه من الممكن أن يقول رجل: طيب ما مصر أخذت أرضها بالسلام، أخذت سيناء بالسلام؟ هقول له برضو لا. أولا، مصر بذلت الدماء الزكية في أكتوبر سنة 73، وبذلك حركت الأمور خطوة. ثانيا، الجزء الذي حررته مصر بالسلاح تستطيع أن تدافع عنه بالسلاح. أما الجزء الذي أخذته مصر بالسلام في كامب ديفيد فهو وللأسف جزء ضعيف وهزيل، وليس فيه جيش مصري يدافع عنه، وهذا من العيوب الخطيرة في كامب ديفيد، وسنأتي للحديث عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله في محاضرة لاحقة. ليس معنى هذا أننا ضد السلام، بل على العكس، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، لكن لا يكون الدين أبدا ثمنا للسلام. لا بد للسلام أن يرد الحقوق كاملة لأصحابها، وأول الحقوق هو حق الله عز وجل. التعليق الثاني على قضية الدماء في فلسطين، نقول: هل ضاعت الدماء التي بذلت في انتفاضة تهدف إلى تحرير فلسطين؟ أبدا والله يا إخوة، نحن لا نقول ضاعت، بل نقول فازت. يا إخوة، إنها الشهادة. لا تعتقد أبدا أن هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله قد خسروا أرواحهم وماتوا كما يقولون في عز شبابهم، وضاعت كما يقولون أحلامهم وآمالهم. أبدا، هؤلاء بدأوا حياتهم بموتهم، وعجل لهم من الكرامة والفضل بمجرد موتهم ما يعجز عنه البيان. الحسابات عند الله يا إخوة مختلفة بالكلية عن حسابات البشر. كثير من البشر ينظر إلى النتائج، لكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الأعمال والنيات ولا ينظر إلى النتائج. كثير من الصحابة الصادقين ماتوا قبل أن يروا نصرا أو تمكينا، ومع ذلك هم في أعلى عليين. من يحرم من الأجر ياسر وسمية رضي الله عنهما والدي عمار بن ياسر، وقد قتلا في فترة مكة دون نصر ولا تمكين، ومع ذلك يمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. خبيب بن عدي كذلك، مصعب بن عمير كذلك، حمزة بن عبد المطلب كذلك، وسعد بن الربيع وغيرهم. هؤلاء استشهدوا في أحد دون أن يشاهدوا دولة الإسلام قائمة، لكن ما ضاع الأجر عليهم. حسابات الله سبحانه وتعالى مختلفة كلية عن حسابات البشر. رجل أنفق عاما كاملا لدعوة زميله إلى الصلاة وفعل الخيرات وترك المنكرات، ثم أبى ذلك الزميل إلا أن يستمر في شهواته، هل ضاع على الداعي هذا المجهود؟ أبدا والله ما ضاع، ذلك أن الله يحاسب على العمل والنية ولا يحاسب على النتيجة. انظروا إلى شهداء أحد، وهم شديد الشبه بشهداء فلسطين الآن، بذلت أرواحهم دون نصر مادي ملحوظ، ومع ذلك اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن مسروق رحمه الله قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. أتريد أن تحرم شباب فلسطين من هذا الأجر والنعيم؟ يؤكد على المعنى السابق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له تمنى. فقال له أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. روى البخاري عن جابر قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. إذن ملخص التعليقات التي ذكرناها على قضية وقف نزيف الدماء أن هذه الدماء غالية جدا، ولكن أولا الشعوب لا تحرر إلا ببذل الدماء، ثانيا الدماء التي بذلت دماء طاهرة بذلت في سبيل الله تفازت بالنعيم، ثالثا إن الدماء لم تضيع، فالله يحاسب على الأعمال والنيات ولا يحاسب على النتائج. تعليق رابع على بذل الدماء في فلسطين، كم من الشهداء سقط حتى الآن في أرض فلسطين؟ 700 شهيد، 800 شهيد، 1000 شهيد، هذه يا إخوة أرقام لا تمثل شيئا في مقاييس تغيير الأمم. وعلى سبيل المثال للحصر في مذبحة صبرة وشتيلة قتل من المسلمين الفلسطينيين أكثر من 3000 في يوم واحد. ثورة سنة 37 كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الحديث عن تاريخ فلسطين استشهد فيها من أهل فلسطين 12,000 مسلم. لسه بدري، الطريق طويل. 12,000 مسلم في سنة 37 قد لا نعلم عنهم شيئا لكن الله يعلمهم. 1,000,000 شهيد بذلوا في الجزائر لتحرر، 1,000,000 شهيد بذلوا في أفغانستان لتحرر من روسيا كما تعلمون. ثم انظروا كم من القتلى يموتون دون هدف، 100,000 قتلوا في زلزال الهند المدمر، 80,000 من المدنيين قتلوا في هيروشيما على يد الأمريكان كما تعلمون في سنة 45، وبعدها بثلاثة أيام قتل 80,000 من المدنيين أيضا في مدينة ناجازاكي، مع أن إمبراطور اليابان كان قد اتخذ قرارا للتسليم من قبل هذه القنابل كما أعلنت إنجلترا بعد ذلك، ومع أن اليابان لما ضربت أمريكا لم تضرب إلا أهدافا عسكرية. 250,000 مدني ولاجئ في مدينة دريسدن تم حرقهم بقنابل فسفورية في ليلة واحدة في يوم 13 فبراير سنة 45، وذلك بقصف الطائرات الأمريكية والإنجليزية المتحضرة. 2 مليون ماتوا في السودان من سنة 83 لسنة 2001 نتيجة الحرب الأهلية والمجاعة والفيضان. 2 مليون. 22 مليون قتيل للإيدز غير 37 مليون حامل المرض، مع أن عمر الإيدز في الأرض كله 20 سنة. 5 مليون منهم ماتوا في العام السابق فقط. أمريكا قتلت 20 مليون من الهنود الحمر ليستوطنوا بعد ذلك في أمريكا. تعرفوا قد إيه ضحايا الحرب العالمية الثانية؟ وكانت حربا بلا هدف نبيل، قتل في أقل تقدير في الحرب العالمية الثانية 50 مليونا من البشر، أقل تقدير. بعض التقديرات بتصل بهم إلى 65 مليون. 65 مليون قتيل في الحرب العالمية الثانية. تعرفوا طبعا قضية نقل العبيد من أفريقيا إلى أمريكا، قامت بها فرنسا وإنجلترا، وكان لعملية النقل ضحايا. تفتكروا كم واحد مات في النقل؟ أقل تقدير يا إخوة 100 مليون من البشر. عشان كده لما جم يثيروا القضية في مؤتمر دربن، طبعا فرنسا وإنجلترا والدول الغربية وأمريكا رفضت، إزاي يدفعوا تعويضات ل100 مليون؟ وإزاي يكشفوا هذه الفضائح أمام العالم المتحضر؟ والكلام ده مش قديم جدا، الكلام ده من 150 سنة أو 200 سنة. يعني فرنسا بلد الحرية والمساواة والنور كما يتحدثون عنها، هي التي قامت مع إنجلترا بهذا القتل البشع ل100 مليون من البشر في أفريقيا. الأرقام هذه أرقام ضخمة جدا كما ذكرنا، ورقم 1000 هذا لا يعني شيئا أبدا في تغيير الأمم، وهم جميعا يموتون في غاية نبيلة في أرض فلسطين. خامسا، عند المسلمين يقين كامل أن العمر لا يزيد ولا ينقص عما قدره الله سبحانه وتعالى، وأن الأجل محتوم، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. محمد الدرة الطفل الشهيد الذي استشهد وهو يبلغ من العمر 12 عاما في مشهد مأسوي مؤثر للغاية، هذا الغلام لو لم يخرج من بيته لمات في داخل بيته، ولكن لأن الله قدر له سببا معينا لموته فقد خرج له. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لكن انظر إلى فضل الله وكرمه، لو مات هذا الغلام في بيته لحزن عليه أبواه وإخوته فقط وإلى أجل محدود، أما باستشهاده بهذه الصورة فقد أحيا أمة، أحيا أمة كاملة من أندونيسيا إلى المغرب، وسيظل المؤرخون يؤرخون بموته بعد ذلك. انظر إلى الفضل وانظر إلى الكرم من رب العالمين سبحانه وتعالى لما شرع لنا الجهاد في سبيله. إذن نوجد الحديث السابق كله في أن السبب الرئيسي الذي من أجله نحرر فلسطين هو لأن فلسطين أرض إسلامية أمر سبحانه وتعالى بتحريرها، هي وكل أرض إسلامية أخرى محتلة، ولا نحررها لكونها تحتوي في داخلها على القدس أو الأقصى فقط، وإن كان هذا قد زادها شرفا وعزا، ولا نحررها لكونها عربية، مع أن اللغة العربية قد زادتها قيمة وقدرا، ولا نحررها لمشكلة اللاجئين، مع أن هذا أمر هام عليهم أن يعودوا حاكمين إلى البلاد، ولا نحررها لوقف نزيف الدماء وإن كانت هذه الدماء غالية وثمينة وطاهرة، ولا نحررها لأن فلانا أمر أو فلانا نصح أو فلانا أشار، ولكن نحررها سمعا لربنا وطاعة له وامتثالا لكتابه وتطبيقا لشرعه، نحررها أملا في جنة الرحمن وهربا من النيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.